العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين البدر هلت أنواره صلوا عالزين والسعد زرنا له داره صلوا عالزين البدر غلت أنواره صلوا عالزين والسعد زرنا له داره صلوا عالزين وعرسنا يا شمعة أيدا وعروسة يا فرحة زيدا وعرسنا يا شمعة أيدا وعروسة يا فرحة زيدا يا رب تممها بفايدة وزد المودة ما بين الاتنين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين ادي العريس مسلم غالي صلوا عالزين ويا العروسة بلالي صلوا عالزين ادي العريس مسلم غالي صلوا عالزين ويا العروسة بلالي صلوا عالزين ربي يا باري غنيهم من طيب رزقك اديهم ربي يا باري غنيهم من طيب رزقك اديهم وعلى صراطك مشيهم واكتب لهم حج الحرمين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين يا أهلي يا إخوة وأصحاب صلوا عالزين يا مؤمنين ويا أحباب صلوا عالزين يا أهلي يا إخوة وأصحاب صلوا عالزين يا مؤمنين ويا أحباب صلوا عالزين صلوا عليه مرة ومرة ودعوا الصمد ربي القدرة صلوا عليه مرة ومرة ودعوا الصمد ربي القدرة يجمع عباده بمسرة ويمنحنا أجر رضا الأبوين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين هنوا العروسين هنوا العروسين صلوا عالزين جد الحسنين البدر غلت أنواره صلوا عالزين والسعد زرنا له داره صلوا عالزين البدر غلت أنواره صلوا عالزين والسعد زرنا له داره صلوا عالزين وعرسنا يا شمعة أيدا وعروسة يا فرحة زيدا وعرسنا يا شمعة أيدا وعروسة يا فرحة زيدا يا رب تممها بفايدة وزد المودة ما بين الاتنين زد المودة ما بين الاتنين ما بين الاتنين